الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الفتن وهو الكتاب 91. أولا، الفتنة جاءت في القرآن الكريم على معان مختلفة، فهي من المشترك اللفظي أو اللفظ المشترك، فالفتنة بمعنى الاختبار، والفتنة بمعنى المحنة، والفتنة بمعنى المال، والفتنة بمعنى الأولاد، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، والفتنة بمعنى الكفر، والفتنة أشد من القتل، أي والكفر أشد من القتل، والفتنة اختلاف الناس بالآراء، والفتنة الإحراق بالنار، والفتنة بمعنى الجنون، بأيكم المفتون أي المجنون، والفتنة بمعنى الإضلال، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وفتنة المحيا أن يعدل عن الطريق، وتكون الفتنة بمعنى الميل والصد، مثل قوله عز من قائل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. وفتنة الممات أن يسأل في القبر، وتكون بمعنى العذاب، جعل فتنة الناس كعذاب الله، وتكون بمعنى القتل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا قد وردت الفتنة أيضا بمعنى الإثم والذنب، ألا في الفتنة سقطوا. وقد تكون بمعنى القضاء: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، أي كميتة الجاهلية، أي يموت عاصيا. أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لحقن الدماء، ولم يستثنوا إلا الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته بل يجب مجاهدته. لا ينازع في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، أما في المعصية فينكر عليه برفق ويصبر على ذلك، أي يصبر الناس على ذلك. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله، أي ألا ننازع الملك والإمارة أهلها إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. باب ظهور الفتن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا هو الأكثر والأغلب، أي من شرار الناس الأكثر. لماذا؟ لأن رسول الله قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة. لكن معظم الناس أو الأكثرين منهم تدركهم الساعة وهم أحياء. باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه: وقد شكي إليه ما لقي الناس من الحجاج فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال: هذا من أعلام النبوة لإخباره بفساد الأحوال. وقد ذكر الزبير عن الشعبي قال: كان عمر فمن بعده إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس ونزعوا عمامته، فلما كان زياد ضرب في الجنايات بالسياط، ثم زاد مصعب بن الزبير حلق اللحية، فلما كان بشر بن مروان سمر كف الجانب مسمار، أي بمسمار محمي. فلما قدم الحجاج قال: هذا كله لعب، فقتل بالسيف. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. النهي عما يؤدي إلى المحذور وإن لم يكن المحذور محققا، سواء كان ذلك في جد أو هزل. والملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى الآخر بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه. باب: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. باب: التعرب في الفتنة. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عكبيك تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدن. سلمة بن الأكوع خرج إلى الربسة بعد مقتل عثمان، وتزوج امرأة وأنجب منها أولادا، ولم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل بالمدينة. باب: إذا أنزل الله بقوم عذابا. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم، أي بعثوا على نياتهم. باب: إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: إنما كان النفاق على عهد رسول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. باب خروج النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، وبصرة مدينة بالشاي. هذا حدث سنة 654. قال أبو شامة وكان معاصرا لها: كأن في دار كل واحد منا سراج، ولم يكن لا حر ولفح على عظمها، إنما كانت آية يكتب ويقرأ على ضوئها، يكتب ويقرأ على ضوئها في كثير من البلدان أهل العلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وعنه أن رسول الله قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه أي يصلحه بالطين فيسد شقوقه فلا يسقي فيه، ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. وسئل رسول الله: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدعو الناس من شره، أي يقي نفسه من الفتن. أيها الإخوة الأحباب، الفتنة واقعة. عن أسامة بن زيد قال: أشرف النبي على أطم من أطام المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. متفق عليه. ووجه التشبيه هنا هو كثرتها، أي كثرة الفتن، لذا وجب الحذر منها والاستعداد لها بالوقاية منها وتجنبها والأدلة كما يلي: قوله إن السعيد، قوله صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر، رواه أبو داود. قوله عزة، قوله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. قوله أيضا: أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، هذا محمول على معظمها لثبوت أحاديث الشفاعة، أي عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، رواه أبو داود والحاكم. الحذر من الشر من أبواب الخير. عن حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. طبيعة الفتنة تذهب بالعقول، تكون فتنة تعرج فيها عقول الرجال حتى ما تكاد تجد رجلا عاقلا. بين يدي الساعة الهرج، قال: وما الهرج؟ قال: القتل، ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قال: ومعنى عقولنا، أي نفعل ذلك ومعنى عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف لهم هباء، أي قليل العقل من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء، رواه أحمد. علامة إصابة الفتنة: إن الفتنة تعرض على القلوب، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، فإن أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. فمن أحب منكم أن يعلم إصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان يرى الحلال حراما والحرام حلالا فقد أصابته الفتنة. القرآن يزيل ظلمة الفتنة: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، قد جاءكم بصائر من ربكم. فالمخرج من الفتن أيضا العلماء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا الصبر في زمن الفتنة: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أي أتصبرون على البلاء، فقد عرفتم ما وجد الصابرون. ماذا وجد الصابرون؟ قال الله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقوله: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثره، أي الانفراد بالشيء المشترك، وقيل الشدة، وفي لفظ: ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. صحيح الترمذي. الحلم والرفق وليست العجلة والطيش. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معازير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحلم. وقال حكيم العرب أكثم بن صيفي: دعامة العقل الحلم، وجماع الأمر الصبر. أسباب النجاة من الفتن: التثبت من الأخبار قبل تصديقها. أسلم الحارس الخزاعي وقبيلته، فقال للرسول: أرسل إلينا من يأخذ الزكاة. فأرسل الوليد بن عقبة، وفي وسط الطريق رجع إلى الرسول وقال: منعوني الزكاة وكادوا يقتلونني. فجهز رسول الله جيشا، فجاء من يسأل: لماذا لم يأتي أحد لجمع الزكاة؟ فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وعن عمر بن عبد العزيز أنه دخل عليه رجل فذكر له عن رجل شيئا، فقال له عمر رحمه الله: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا. وقد وردت أحاديث تمنع نشر الأخبار دون تدبر أو تبين، كقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، من حديث أبي هريرة عند مسلم. وجوب حفظ اللسان في الصمت السلامة. فقد وصف أبو هالة منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه باسم الله تعالى، فيتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. قال ابن القيم: والكلام أسيرك، فإذا خرج من فيك أي من فمك صرت أنت أسيره، والله عند لسان كل قائل. قال عز من قائل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يجب حفظ اللسان عن الفتنة. لماذا؟ عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتنة تستنزف العرب، أي تستوعبهم هلاكا، قتلاهم في النار، أي من قتلوا في هذه الفتنة في النار، لأن قصدهم كان البغي والتشاجر طمعا في المال والملك، ولم يكن لإعلاء دين الله أو دفع ظلم أو نصرة ضعيف. قاله القاضي عياض: اللسان فيها أشد من وقع السيف، لأن السيف ضربة واحدة واللسان ألف ضربة. رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد. وعنه أيضا قال: بينما نحن حول رسول الله إذ ذكروا الفتنة أو ذكرت عنده قال: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: ألزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. رواه أحمد والحاكم. اعتزال الفتنة والفرار منها. حث الإسلام على اجتناب المشاركة في الفتن وكف اليد عنها والفرار عنها. عن بلال بن سعد في تفسير قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، قال عند وقوع الفتنة: أرضي واسعة ففروا إليها. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. رواه أبو داود وأحمد. فائدة العزلة وقت الفتن: صيانة الدين عن المساس، والنفس عن التلف، والعرض عن الانتهاك، والمال عن الضياع، وسلامة الصدر على المسلمين. من أسباب النجاة أيضا لزوم الجماعة. عن ابن عباس: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شاذ شاذ في النار. رواه أبو داود والترمذي والحاكم. ومن حديث عمر مرفوعا: فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد، فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. ومن أهم مظاهر لزوم الجماعة حضور صلاة الجماعة وراء كل مؤمن ومنافق. أيضا من أسباب النجاة من الفتن العمل الصالح. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المؤمن مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أيضا من أهم الأعمال الصالحة الصلاة والدعاء والتضرع والتعوذ بالله من الفتن. الكتاب 92 وهو كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، إن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أطلق العبد الحبشي على أنه لو تغلب فتجب طاعته، وإخماد للفتنة ومبالغة في الطاعة للإمام. باب ما يكره من الحرص على الإمارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة، وبئسة الفاطمة. الإمارة العظمى هي الخلافة والصغرى الولاية على بعض البلاد. أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. رواه الطبراني والبزار. فنعم المرضعة أي حصول المال والجاه ونفاذ الكلمة، وبئسة الفاطمة أي الانفصال عنها بالموت وما يترتب عليه من التبعات الأخرى والحساب. باب من استرعي رعية فلم ينصح. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: إلا حرم الله عليه الجنة. وعنه أيضا عن رسول الله قال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة، لأن الله ولاه لينصح لهم، فلما غشاهم استحق العقوبة. باب من شاق شق الله عليه. عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: من سمع سمع الله به يوم القيامة. قال: ومن يشاقك يشقك الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. من أدخل الناس في المشقة أدخل الله عليه المشقة، والجزاء من جنس العمل. باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت النبي يقول: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. الغضب يسبب تغير الفكر، فقد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق، وقال الشافعي في الأم: أكره للحاكم أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول القلب. باب كتاب الحاكم إلى عماله. حديث حويصة تقدم في الجهاد، وزاد هنا: إما أن يدو صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. باب كيف يبايع الإمام الناس. حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة. تقدم وزاد في هذه الرواية: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه: وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. باب القضاء والفتية في الطريق. عن أنس بن مالك قال: بينما أنا والنبي خارجان من المسجد، فلقينا رجلا عند سدة المسجد، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ ما أعددت لها. باب القضاء على الغائب. عن عائشة أن هندا قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، فأحتاج أن أخذ من مالك. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذان البابان الأخيران ليس في المختصر، وإنما هما في كتاب الصحيح. الكتاب 93 وهو كتاب التمني. باب ما يكره من التمني. عن أنس رضي الله عنه قال: لولا أني سمعت النبي يقول: لا تتمنوا الموت لتمنيت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. عدم تمني الموت بسبب أي ضر أو مرض أو شكاية أو هم أو غم، لنهي الرسول عن تمني الموت لما فيه من الخير، ولا يعلم الغيب إلا الله. فإن كان محسنا زاد في إحسانه، وإن كان مسيئا طلب من الله المعذرة والتوبة والاستغفار، وما يصيبه من أذى إن صبر كان تكفيرا لسيئاته ورفعا لدرجاته، وإن لم يصبر كفر سيئاته فقط. أما قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا فهذا شرع من قبلنا، شرع لنا ليس حجة، يعني لا يعتبر شرع من قبلنا شرع لنا، ليس بالضرورة في كل الأحوال. لم تتمنى مريم الموت لذاته، لكن تمنت الموت قبل الفتنة. المطلوب ليس تمني الموت، لكن الجائز تمني الموت على الصفة، مثل ما حكاه القرآن على لسان يوسف: توفني مسلما، أي حالة كوني مسلما، وألحقني بالصالحين. لكن يجوز تمني الشهادة في سبيل الله: لو وددت أني أقتل ثم أحيا فأغزو في سبيل الله ثم أقتل. وباب تمني القرآن والعلم: لا حسد إلا في اثنتين. الكتاب 94 وهو كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إن كان كافرا فهو لا يدخل الجنة أصلا، وإن كان مسلما ممتنعا أو شاردا فالمراد منه من دخولها مع أول داخل. عن جابر بن عبد الله قال: جاءت ملائكة إلى النبي وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله ورسوله، ومحمد فرق بين الناس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ باب ما يذكر من زعم الرأي وتكلف القياس. عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت النبي يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعوه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل آية الرجم. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول. عن جابر بن عبد الله أنه كان يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال، فقلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي فلم ينكره على النبي. قال ابن المنذر: إنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد، وأما إذا لم يكن عالما فلا. واستدل بحديث القضاة ثلاثة، وفيه: وقاض قضى بغير حق فهو في النار، وقاض قضى وهو يعلم وهو لا يعلم فهو في النار. قال الخطاب: يؤجر المجتهد إذا كان جامعا لآلة الاجتهاد، والاجتهاد في طلب الحق عبادة. الكتاب الخامس والتسعون، وهو كتاب التوحيد، وهو آخر كتاب في المختصر. باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي: أخبروه أن الله تعالى يحبه. الله يحب أولا لمحبته لهذه السورة، ثانيا لمحبته ذكر صفات الرب الواردة والدل على صدق اعتقاده. باب قوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عن أبي موسى الأشعري قال النبي: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. باب قول الله تعالى: وهو العزيز الحكيم. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: غلبت أثار رحمتي على أثار غضبي، والمراد بيان سعة الرحمة وشمولها ووصولها إلى الخلائق قبل الغضب لكونهما مقتضى ذاته، وإلا فهو من صفاته راجعة لإرادة الثواب والعقاب. ولا توصف أحدهما أو الصفات بالسبق، ولكنه مزيد عناية بعبيده، والرحمة مقتضى ذاته الأقدس، والغضب يتوقف على سابقة عمل من العبد. قال الدماميني: الصفات لا توصف بغلبة، ولكن ورد هذا على سبيل الاستعارة. قال ابن عربي: لما نفخ الروح في آدم عطس فقال: الحمد لله، فقال الله: يرحمك الله يا آدم، فسبقت رحمته غضبه. ولهذا قدم الرحمة في الفاتحة وأخر ذكر الغضب، فسبقت الرحمة الغضب في افتتاح الوجود، فسبقت الرحمة إلى آدم قبل العقوبة على أكل الشجرة، ثم رحم بعد ذلك، فجاءت رحمتان بينهما غضب، فانضمت هذه إلى هذه، فانعدم الغضب كما قال بعضهم في يسرين بينهما عسر. وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا،

هذا كقول الشاعر: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. دي أبو إسحاق دي كنية الإيه؟ المعتصم. فالشاعر يقول: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. هذا وصف حسن. هذا ما يسر الله لي في شرح مختصر الإمام الزبيدي من كلام نبي الحق وأشرف الخلق ومن أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. فإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فأسأل الله عز وجل أن يقبل هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يعفو عن زلاتنا، وأن يعاملنا بفضله وإحسانه وكرمه، ولا يعاملنا بتقصيرنا وذنوبنا. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.